الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 49 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الواسع. الكلمة الواسع مشتقة من السعة، والسعة تضاف إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة، وتضاف مرة أخرى إلى الإحسان وبسط النعم. ويقول أحد العلماء في أسماء الله اسم الواسع: وهو الذي وسع غناه كل فقير ورحمته كل شيء. أحيانا تطلب من إنسان مبلغ يقول لك هذا فوق طاقتي، يعني دائرة ماله لا تتسع لهذا الإنفاق. أحيانا تطلب من إنسان أن يعاونك يقول هذا الشيء الذي طلبته مني لا أقدر عليه، فوق طاقتي، لا تتسع له سلطتي، لا تتسع له وجاهتي. أحيانا تسأله سؤال يقول لك لا أدري، هذا لم يبلغه علمي. فالإنسان محدود، محدود في علمه، محدود في قدرته، محدود في ماله، محدود في جاهه. كل إنسان هناك من هو فوقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الواسع، فرحمته وسعت كل شيء، غناه وسع كل فقير، إحسانه شمل كل مخلوق. يعني لا تضيق دائرة علمه عن أي شيء، ولا تضيق دائرة إحسانه عن أي شيء، ولا تضيق دائرة قوته عن أي شيء. تتعلق قوته بكل ممكن، ويتعلق علمه بكل ممكن، ويتعلق إحسانه بكل ممكن. فكلمة واسع يعني وسعت رحمتي كل شيء، وسع علمي كل شيء، وسعت قدرتي كل شيء، وسع غناي كل شيء. لذلك قيل الواسع الذي لا نهاية لسلطانه. نحن بحسب تفكير الإنسان لا يستطيع تصور اللانهائي، طريق إلى نهاية. هذه المجرة مهما بعدت لها مسافة تنتهي، هذا الغني مهما عظم ماله ينتهي عند رقم، هذا الإنسان مهما بلغ من جاهه هناك شيء لا يستطيعه. يعني مثلا طبيب، أمهر طبيب في العالم، إذا مات الميت تفضل أعد له الحياة، هذا شيء فوق طاقتي. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. أيها الإخوة، الواسع الذي لا نهاية لسلطانه. بالمناسبة الإنسان مصمم ليتعرف إلى الله، لذلك لا تملأ نفسه إلا معرفة الله. أي شيء دون الله عز وجل بعد حين يمل منه، يحيط به، يختمه بالتعبير الآخر، ينتهي من التفكير فيه. لذلك حينما يغفل الإنسان عن الله عز وجل بعد حين، بعد أن تتحدد دنياه، يشعر بخيبة الأمل، ويشعر بالسأم، ويشعر بالضجر، لا لشيء إلا لأن نفسه مصممة لتعرف اللانهائي، لتعرف المطلق. فإذا شغلها بغير المطلق بالنهائي، إذا شغلها بالمحدود، سئمت هذا المحدود وملته وضجرت منه. لاحظ الإنسان حينما كان شابا يعيش بالأحلام، ما الذي يسعد الشاب؟ الأحلام، يتصور بيت معين، زوجة معينة، عمل معين، مركبة معينة. فإذا وصل إلى نهاية أهدافه وتحددت حرفته وبيته وزوجته ودخله وحزن، بدأ الشقاء. الشقاء طبيعي، نفسك مصممة لكي تعرف المطلق، تعرف غير المحدود اللانهائي، وأنت شغلتها بالمحدود. فالمحدود تستوعبه سريعا وتمل منه، تستوعبه سريعا وتمل منه. أخواننا الكرام، لن تسعد في الدنيا إلا إذا تطلعت إلى الله عز وجل، إلا إذا كان الهدف هو الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي. ما سوى الله يمل، ما سوى الله يسأم، ما سوى الله محدود. لذلك الواسع الذي لا نهاية لسلطانه، والواسع الذي لا حد لإحسانه، فلا يحد غناه ولا تنفد عطاياه، ولا يشغله معلوم عن معلوم، ولا شأن عن شأن. لأن الإنسان يسمع من شخص، بيتكلم معه شخص، انتظر لأفهم، لا يتسع إدراكه لسماع صوتين ولا إلى أن ينصرف إلى جهتين، غير واسع. أما ربنا عز وجل، معنى أنه واسع أي لا يشغله معلوم عن معلوم، ولا شأن عن شأن. لو أن كل العباد دعوه في وقت واحد يسمعهم جميعا، لو أن كل العباد، والواحد من أخواننا كان أيام بناجي الله عز وجل يشعر أن الله سمعه، وأحيانا يستجيب له، فهو يتوهم أن الله له وحده. طيب في هذه اللحظة التي دعوت الله فيها، كم إنسان آخر دعا الله فيها؟ يعني إذا استيقظت إلى صلاة الفجر وذهبت إلى المسجد وبعد الصلاة دعوت الله، طيب على مستوى بلدنا كم مسجد فيه تقام فيه صلاة الفجر، وبعد الفجر هناك دعاء، وكل إنسان توجه إلى الله بالدعاء؟ يعني أنت ما، الإنسان لا يستطيع أن ينصرف إلى جهتين معا. حتى في علم النفس درسنا، الذي يبدو لك أنه يستمع إلى شخصين معا، إياك أن تصدق ذلك، عنده ما يسمى سرعة تحول، سرعة تحول. أما إنسان يستطيع أن يستوعب حديثين معا، ثلاثة، أحيانا بسهرة غير منضبطة تكلموا اثنين وتكلموا اثنين وتكلموا اثنين، أنت لاحظ نفسك، هل تستطيع أن تستوعب جميع الكلام؟ تنصرف إلى هذين الشخصين وهما يتحدثان، تنسى الشخصين التاليين. فالله عز وجل واسع، لا يشغله معلوم عن معلوم، ولا شأن عن شأن، ولا حال عن حال. وقيل الواسع هو العالم المحيط علمه بكل شيء، وسع علمه كل شيء. أحيانا تركب مركبة أنت مكشوف أمامك، أما خلفك ما دون زاوية النظر في زوايا ميتة بالمركبة، ما بتعرف ماذا يجري هنا. الآن يضعون مرايا من أجل ما يكون في طفل، ما يكون في، لكن أنت لا تستطيع أن تحيط بكل شيء. هو الطائر أحيانا لحكمة أرادها الله عز وجل عيناء الطائر تغطيان 360 درجة، لكن قد لا تغطي تحته 360 درجة بشكل مستوي، أما كرة مستحيل. فالإنسان سمعه محدود، بصره محدود، علمه محدود، قدرته محدودة، إحسانه محدود. أيام الإنسان يتجر يطلب يطالب يطالب، ما معي، الذي معي نفد. وقيل هو الذي وسع بعلمه جميع المعلومات ووسعت قدرته كل المقدورات، واسع الرحمة والغنى والسلطان والعلم والقدرة والإحسان. وقيل الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته، هذا معنى جديد، يعني اسم الرحيم ما له حدود، اسم الكريم ما له حدود، اسم الغني ما له حدود، اسم القوي ما له حدود. ما معنى الله أكبر؟ أي مهما عرفت عن أسمائه الحسنى فهو أكبر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى زيد الخير قال له: يا زيد، والله ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف. أيام إنسان لك المكان الفلاني قطعة من الجنة، تذهب إليه وفي ذهنك تصور كبير، تجده أقل بكثير من الوصف، أقل بكثير. قال له: يا زيد، والله ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. أحيانا تسمع عن إنسان يتكون عندك صورة، حجم هالي. مرة في إنسان يعمل في برامج إعلامية، فكان يقرأ لهذا الأديب لستة أشهر حتى يستوعب كل مؤلفاته، وحتى يقرأ كل ما كتب عنه له أو عليه، ثم يلتقي به. فهذا الأديب أو الشاعر لا يظن أن هذا الذي يقابله يعرف عنه كل شيء، يسأله سؤال يجيب إجابة غير علمية، يرد عليه بتحفظ قاله أحد النقاد، ينكمش وينكمش وينكمش. فلما عوتب هذا الذي يجري هذه البرامج أنه: لماذا أنت تحرج الآخرين بهذه الطريقة؟ فقال: أنا أحب أن أعيدهم إلى حجمهم الطبيعي. الإنسان له حجم، في أشخاص عندهم قدرة على أن يظهروا بحجم أكبر بكثير من حجمهم، أما في بعض الظروف الصعبة يعني يحجمون، يعودون إلى حجمهم الصحيح. فكل إنسان له حجم، كل إنسان له قدرة، كل إنسان له سقف. لما ربنا عز وجل قال عن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. يعني هو الإنسان لو نسي الآية حب يكملها، وإن تغفر لهم طبعا حيقول فإنك أنت الغفور الرحيم. الآية ليس كذلك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا رب، ما علاقة العزيز الحكيم وإن تغفر لهم؟ قال بعض العلماء: ما من إنسان يعفو إلا ويسأل لماذا عفوت. لو فرضنا موظف، هل بإمكانه أن يطوي تكليفا لمكلف بضريبة معينة؟ إذا طوى الضريبة أعفاه منها كليا، يسأل لماذا أعفيته. حتى الإنسان إذا أراد أن يعفو قد يكون عفوه مأخذا عليه، أما الإله العظيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، لا يستطيع مخلوق أن يسألك لماذا عفوت عنه، أنت المطلق. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحيانا يعني تأتي خواتيم الآيات على خير ما على غير ما نتوقع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ما دام الذي أسرى بعبده ليلا يجب أن تقول إنه على كل شيء قدير، جاي إنه هو السميع العليم. يا رب ما علاقته السميع البصير، ما علاقته هاتين الكلمتين اللتين هما اسمان من أسماء الله الحسنى بمضمون الآية؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الطائف؟ قال رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. سمع الله دعاءه في الطائف، فكان الرد الإلهي هذا التكريم، يعني يا محمد سمعنا دعاءك في الطائف وهذا هو الجواب، أنت الآن مكرم وقد أريت ملكوت السماوات والأرض وقد ملت المقام الأول الذي لا ينبغي إلا لواحد من خلقه. فأحيانا ختام الآيات له معنى دقيق ودقيق دقيق. إذا معنى الواسع الآن أن رحمته لا حد لها، علمه لا حد له، قدرته لا حد لها. إذا تعلق هذا الاسم بكل أسماء الله كاسم الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اسم الواسع تعلق بكل أسمائه، قال واسع المغفرة، وقيل الواسع الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الملك. بعض العلماء الذين تحدثوا عن أسماء الله الحسنى ذكروا أن الواسع الذي لا نهاية لبرهانه ولا غاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل. لا، أعلم العلماء والله غابت عني بتألف كتاب 10 سنوات يؤلف، ومع ذلك هناك ملاحظات يؤخذ بها في الطبعة الثانية. غابت عنه هذه الحقيقة، غابت عنه هذه الفكرة. حتى الأئمة الكبار أبو حنيفة النعمان غاب عنه حديث شريف، لو وصل إليه أو لو اطلع عليه لأدلى بحكم آخر غير الحكم الذي حكم به في موضوع الوقف مثلا. وفوق كل ذي علم عليم. فالواسع الذي لا نهاية لبرهانه ولا غاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل. الله قدير. الإنسان أحيانا يرى بعض المنحرفين يتحدثون بكلام قبيح قبيح، يتحدون أحيانا الذات الإلهية، ينطقون بكلمات الكفر، والله جل جلاله يعني بقدرته أن يسحقهم في ثانية واحدة، بثانية. قال وهو واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل. أحيانا من فقرات التذكير قبل صلاة الفجر وهو العاصي لا يسأل، وهو الكريم لا يبخل، وهو الحليم لا يعجل. الإنسان أيام يعجل فيندم، الله حليم لا يعجل وكريم لا يبخل، ويعطي ولا يسأل، إذا أعطى أدهش. قيل واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل، وقيل الواسع الذي لا يغرب عنه أثر الخواطر في الضمائر. يعني أنت أيام عندك ملاحظة دقيقة جدا، تتأمل في إنسان، تتأمل قوامه، لون جلده، لون عينيه، نوع شعره، ثيابه، ألوان ثيابه، أناقته، انسجام الألوان في ثيابه، حركته، نظرته، لفتته، نبرة كلامه، دقيق الملاحظة إلى أقصى درجة. لكن هل تستطيع أن تكشف بماذا يفكر أو ما الذي يخطر في باله؟ إذن دائرة معلوماتك محدودة. وقفت هنا. أما قيل عن الواسع قال هو الذي لا يغرب عنه أثر الخواطر في الضمائر، كل الخواطر التي تخطر على بالك في علم الله عز وجل. وقيل الواسع الذي أفضاله شاملة وعطاياه كاملة، الله إذا أعطى أدهش، أفضاله شاملة عطاياه كاملة. وقيل الواسع هو المطلق، نحن في عنا محدود مطلق، ما في الله محدود، لكن هذا المحدود بالنسبة إلينا غير محدود. الآن نحن بعد مئات السنين من البحث والدرس والتأمل وصنع المناظير العملاقة والمراصد الجبارة، هل تصدقون أنه عدسة بعض المراصد يستمر تبريدها 15 عاما؟ عدسة بعض المراصد في مرصد بأمريكا استمرت مدة تبريد عدسته 15 عاما، من أجل أن يأتينا ببعض الكواكب التي لا ترى بالمناظير الصغيرة. يعني ومع ذلك لك وصلنا إلى مجرة تبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية. نقول لهم يا ترى هل هناك مجرة أبعد منها؟ يقول نعم، ولكن علمنا وصل إلى هذا. فنحن الكون الذي نعيش فيه وهو نظريا محدود، ما سوى الله محدود، الله مطلق وما سواه محدود. الكون الذي هو بالنسبة إلى الله محدود، بالنسبة إلينا غير محدود. فكيف خالق الكون؟ يعني من باب التوضيح، يعني واحد بدمشق أصفار، لوين؟ أعتقد أصفار من أول كتاب لآخره إذا بين الصفرين مليمتر، هذا رقم 3. سوى كتاب تقريبا 20 سنتي، 25 سنتي، إذا بين كل صفرين ميلي كم صفر؟ سنتي 10، معنى السنتي فيه 5 أصفار، 25 سنتي في 125 صفر. طيب رقم واحد أمامه 125 صفر، 3 أصفار 1000، 6 مليون، 9 1000,000,000، 12 1,000,000,000,000، 1,000,000,000,000. طيب 24، طيب 125 صفر. طيب من طرف هذا الكتاب إلى باب المسجد كم هو الرقم؟ طيب إلى ساحة شندين، طيب نحن في الجامع العثمان طبعا، طيب من طرف هذا الكتاب إلى حمص، إلى حما، إلى حلب، إلى أنقرة، إلى موسكو، إلى القطب الشمالي. ندور حول الأرض في المحيط الهادي إلى القطب الجنوبي، من القطب الجنوبي إلى إفريقيا، إلى الجزيرة العربية، إلى الأردن، إلى سوريا، إلى دمشق. يعني في عنا أصفار طولها 40,000 كيلومتر بين كل صفرين ميلي، كم هذا الرقم؟ هذا الرقم ضعه صورة لكسر عشري، وضع تحته 8 مستلقية، يعني لا نهاية، قيمته صفر، قيمته صفر، أكبر عدد على الإطلاق إذا نسب إلى لا نهاية فقيمته صفر. الله مطلق وما سواه محدود، لكن المحدود بالنسبة إلينا غير محدود. طيب كيف طحين ناعم جدا؟ اعمل هكذا، وضع أصبعك على طرف هذا الكيس وأتي بالمكبر، كم ذرة؟ كل ذرة 1,000,000 سنة. الكيس كم سنة؟ موضوع الأبد العقل لا يستطيع إدراكه الأبد. الجنة أبدية والإله مطلق لا نهائي، ما سوى محدود. شو معنى واسع؟ سمعت بعض العارفين بالله يقول: والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. في معنى آخر للواسع، الآن بالأرض في 5,000,000,000 إنسان، على مستوى هذا المسجد على مستوى مئات، هل هناك وجه يشبه وجها؟ أبدا. حتى قيل لي لو جئنا بآلة تصوير ملونة وصورنا 100 شخص، حساسية الألوان لا تستطيع أن تظهر الفروق بين ألوان الأشخاص، بيكون كل شخص له لون، أما هذه الآلة تظهر 100 شخص بلونين أو 3 فقط، أما كل شخص له لون وله نبرة صوت وله رائحة جلد وله كيمياء دم بلازما وله شكل بالقزحية وله بصمة وله زمرة نسيجية لا تشبه في العالم كله إلا واحدا. يعني الآن العلماء اكتشفوا 2.5 مليار زمرة نسيجية. شو معنى الواسع؟ ائتي بمهندس أن يصمم لي بناء، صمم بناء آخر، بناء ثالث، بناء رابع، بناء خامس، إلا معنى. أنت لاحظ المركبات سنة زوايا حادة، زوايا المركبة سنة خطوط منحنية، السنة الثالثة ترجع زوايا، الرابعة خطوط منحنية، تلاقي مهما كان الإنسان عنده إبداع ينتهي محدود إبداعه. أما أنت تصور كم شكل ورقة نبات في الأرض، في ورقة إبرية، في ورقة دائرية، ورقة مثننة، ورقة مفلطحة، ورقة بيضوية، ورقة محززة، ورقة مثننة، شيء لا العقل لا يصدقه. يعني أحيانا ترى 1,000 نوع من نباتات الصالونات، هذا النبات الذي يعيش بالغرف من أجل أن يمتع عينيك. انظر إلى أنواع الأوراق، ما معنى واسع؟ يعني ما في حد لأبداعه، نحن أبداعنا محدود. الأيام بتخيلوا مخلوق مثلا بالمريخ، رأس وجزء وإيدتين ورجلين، طيب ما في عندكم تصور آخر؟ ما. الإنسان مهما بحث عن شيء في إبداع، إبداعه محدود، لذلك لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. بالبحر في 1,000,000 نوع من السمك، 1,000,000، في سمك كباقة الزهور، إذا مرت سمكة ولامست إحدى أذنابها خدرت فابتلعتها، في سمك شفاف ترى أمعاءه في داخلها، في سمك أسود فاحم، في سمك له أرجل، في سمك يلقي سحاب أمامه دفاع عن نفسه، في سمك يلقي تيار كهربائي 6,000 فولت يصعق، سلاحه الكهرباء، شيء عجيب. أنواع الأسماك لا تعد ولا تحصى، أنواع الطيور لا تعد ولا تحصى، أنواع الزواحف، أنواع الورود. مرة طلعت على مجلد 18 جزء، كل جزء 800 صفحة، كل صفحة بصلة، أنواع الأبصال فقط، الأبصال غير الورود غير الأزهار. شو معنى الواسع؟ يعني أوضح شيء شكل الوجه، هل وجه فيه جبين وفي أنف وفي عينين وفي فم وفي خدين؟ طيب أنت تقدر من 4 موصيات تعمل 5,000,000,000 إنسان، 5,000,000,000 من دون تكرار؟ هذه البصمة ممكن نعمل بصمة نكبرها على مستوى متر مربع تكبير، وأن نعرض أمامه 15,000 بصمة لا يمكن أن تتشابه بصمتان أبدا. وأساسا البصمة هي 100 نقطة، لو تشابهت 7 نقاط بين بصمتين لكان تالي إنسان واحد. 7 نقاط من بصمتين لكان تالي إنسان واحد. ومع ذلك في جزر، في فروع، في أغصان، في خلجان، في رؤوس بالبصمة هي. بعض المجرمين استأصلوها ووضعوا من لحمهم رقعة حتى إذا كان ارتكبوا جريمة لا يعودون إليهم. بعد حين ظهرت على النسيج الذي وضع من مكان آخر خطوط البصمة الأصلية، بلا قادرين على أن نسوي بنانة. كل إنسان معه توقيع، كل إنسان معه توقيع. الآن ببعض البلاد في أقفال لا تفتح إلا على قزحية العين، نظرا لأنه ليس في الأرض إنسان واحد يشبهك في قزحية العين، فهذا القفل تضع عينيك عليه يفتح الباب، لا يمكن لإنسان آخر أن يفتح له الباب، لأن قزحية العين ليس هناك في الأرض كلها إنسان آخر تشبه قزحية عينه قزحية عينك. شو عن الواسع؟ واسع. نحن يعني أي شيء بنصممه في تكرار، في إعادة. البناء بتلاقي هذا البناء له شكل، قد لو كلفنا الذي صمم هذا البناء بإنشاء جامع آخر، جامع ثالث، رابع، خامس، السابع يعود إلى هذا الشكل. إبداع انتهى، تصور انتهى، خيال انتهى. فمعنى الواسع ما في له حدود. هذا المعنى الثالث دقيق جدا، كل أسمائه لا حدود لها، يعني الله مطلق بينما المخلوق محدود. والواسع المطلق هو الله تبارك وتعالى. إذا نظرنا إلى علمه فلا ساحل لبحر علومه، إذا نظرنا إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لإحسانه. كل ساعة وإن عظمت عظمت تنتهي إلى طرف. أكبر محيط المحيط الهادي اركبه، بعد شهرين تصل إلى شط، هنا ينتهي المحيط الهادي. القمر وصل إليه رواد الفضاء، المشتري وصلوا إليه. كل شيء مهما بدا لك واسعا له شط، له حد، له نهاية. نعم. الآن الآيات الكريمة التي ورد فيها اسم الواسع، ورد فيها اسم الواسع. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. علمه واسع، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هنا السعة اقترنت بعلمه. الآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني علم إخلاصك في هذا الإنفاق، هو واسع في عطائه، واسع في علمه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هنا معنى دقيق، يعني أحيانا في حياتنا في منصب مدير دائرة، أنت موظف الدرجة العاشرة، هذا المنصب شغل، ما في أمل أن ترتقي إلى هذا المستوى حتى يزاح الذي فوقك. يقول لك ما في شواغر، معناها العطاء ليس واسعا، لكن الله عز وجل فضله يسع الخلق كلهم، لذلك لا يحسد إلا الجاهل. قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب. فأنت اطلب من الله عز وجل، بجوز عطاء الإنسان محدود. أخي والله اتأخرت، فلان سبقك، كان في شيء انتهى، لكن الله عز وجل واسع، يعني لا حدود لفضله. فبدل أن تحسد الناس اسعى في طلب ما عند الله كما طلبوا من الله. لذلك قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يؤتيه من يشاء. يعني مثلا مستشفى ألا مدير واحد فيها 80 طبيب، يعني هالمنصب الرفيع اللي له سيارة، له مكانة، له مكتب فخم، معه سلطة، معه تعويضات، هذا لواحد وفي 80 طبيب، يعني ممكن يكون 80 مدير؟ ما ممكن. فالواحد ما بيصل لها المنصب لحتى يزاح الذي فوقه. إذن العطاء ليس واسعا. أما فضل الله عز وجل، لو أن العباد كلهم كانوا كمحمد صلى الله عليه وسلم لأعطاهم مثل ما أعطى محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. والله واسع عليم. لذلك اسم الواسع بتناقض مع الحسد. الحاسد لا يرى ما عند الله من خير عميم، قال له اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال عليه الصلاة والسلام يا أخي لقد حجرت واسعا. يعني ممكن يكون إنسان مخلص وداعي وله عند الله، وفي داعي ثاني وثالث ورابع وخامس ومية وألف ومئتين ومليون. يعني أنا بتصور لو أن الخلق كلهم كانوا على أتقى قلب رجل في البشر لوسعهم فضل الله عز وجل. البشر ليسوا كذلك، البشر محدودون. كلمة واسع كلمة رائعة جدا، والله واسع عليم. نعم، إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، من يشاء من عباده، والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في معنى واسع عليم، لا تحسد، لا تتمنى ما عند أخيك، أطلب من الله. لا تتمنى ما فضل الله بعض الناس على بعض. في بيت شعر رائع بهالمعنى، ملك الملوك إذا وهب، هو أصل البيت، لا تسألن عن السبب، أنا عدلته، ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب، لا تحسد، تنافس مع أخيك دون أن تحسده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن فضل الله واسع يؤتيه من يشاء. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. إذا واحد يعني عم بيعاون بعض الأشخاص الفقراء بيتجر إياه، حاجتي لا شوفوا غيري يا أخي، ما بيتحمل، لأنه ليس واسعا. أما لو أن العباد كلهم سألوا الله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هلأ إذا واحد في الدنيا في درجة خيالية يقول لك 4,000,000,000 دولار معه واحد ببلد عربي، إذا كان له جزيرة، يعني أفخر منزل، أفخر مركبة، أفخر طائرة خاصة، أفخر يخت في البحر، في يخوت حق اليخت 20-30 مليون دولار. طيب هذا الإنسان النبي ماذا قال؟ قال ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. قال أركب بالبحر ومسيك إبرة واغمسها في ماء البحر وارفعها، وانظر ماذا أخذت من ماء البحر، هذا الذي أخذته هذه الإبرة هي الدنيا، والبحر هو الآخرة، والله واسع عليم. لذلك الإنسان مهما اغتنى ومهما كان قوي ومهما تنعم ومهما انغمس بالملذات والشهوات، هذه في حساب الآخرة ليست بشيء إطلاقا. اسمع الحديث، والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولا تعدل عند الله جناح بعوضة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. يعني إذا كان الزوج أساء إساءة بالغة لهذه الزوجة وتفرقوا، يا الله واسع يرسل لهذه الزوجة المظلومة زوج أكمل وأقدر وأغنى وأحب، والله واسع عليم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وسع ربي كل شيء علما، يعني لا تخفى عليه خافية، يعني إن الله يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت بتقدر تسمع دبيب نملة سمراء على صخرة صماء في ليلة ظلماء تسمع صوتها؟ لذلك وسع ربي كل شيء علما، بتقدر تقرأ خواطر الحاضرين أمامه واحد منهم؟ لأن أنظر إلى إنسان، هل بإمكاني أن أقرأ ما يجول في خاطره؟ الله العليم. هذه الآيات أكثرها تبين سعة فضله وسعة علمه، الآن هذه الآية تبين سعة رحمته. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. نحن شيء، نحن شيء، هي آية رائعة جدا مطمئنة. الله عز وجل قال وسعت رحمتي كل شيء، وأنت شيء من هذه الأشياء، فأنت داخل رحمة الله عز وجل. وسعت رحمتي كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني أيام العالم ما بيده شيء، والرحيم ليس عالما، أما أن تجتمع الرحمة والعلم، في رحمة مع جهل، في علم مع قسوة، لكن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني اجتماع الرحمة مع العلم يعني شيء رائع جدا. أيام شخص من فلتات الذكاء بتلاقين قلب كالحجر كالصخر، وأيام إنسان يفيض قلبه رحمة على جهل، لا هذا يعجبك ولا هذا يعجبك. أما أن تجتمع في الإنسان الرحمة والعلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه الآية تتفق مع أحدث نظرية الكون، الكون يتمدد، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الواسع هو المطلق، لا يشغله معلوم عن معلوم، لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله مسموع عن مسموع، دعاء عن دعاء. وسع إحسانه جميع الخلائق، لا يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة غيره. بعض الأئمة يرجحون أن اسم الواسع جاء عقب اسم المجيب، لأن التقدير إذا سأل سائل كيف يمكنه إجابة جميع الخلائق، وكيف يسمع أصواتهم مرة واحدة، وكيف يعلم ضمائرهم دفعة واحدة أو دفعة واحدة، وكيف يقدر على تحصيل مراداتهم جميعها، فالجواب هو واسع عليم. الأيام ينشأ سؤال، يعني الله جل جلاله يستمع لجميع الخلائق، يجيب كل الدعوات، يعلم كل الضمائر، الجواب إنه واسع عليم، كأنه متعلق بالمجيب. الحديث الشريف إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، أيام المال يضيق، الخلق أوسع. آخر فقرة بالدرس، من أدب التخلق باسم الواسع أن يتسع خلقك ورحمتك عباد الله كلهم. أيام الإنسان عطفه كله لأولاده أو لأهله، أحيانا تتسع هذه الدائرة لأقربائه، أما أخي أنت ما بنعرفك غريب ما، تضيق دائرة رحمته عن الغرباء. أيام الإنسان بيحب أسرته عشيرته قبيلته، أما المؤمن كلما ازداد إيمانه تتسع دائرة رحمته لكل الخلائق. لما جاء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استخفوا به في الطائف، وبعد أن سخروا منه وكذبوا دعوته وأغروا سفهاءهم بإيذائه، جاءه جبريل قال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. طبعا لا من باب الموازنة، لكن ما منا واحد لو إنسان أساء إليه إساءة بالغة يتمنى أن يقطعه إربا إربا، لكن النبي وسعت رحمته خصومه، وسعت رحمته أعداءه، وسعت رحمته الذين كذبوه والذين سخروا منه والذين تخفوا به والذين أغروا سفهاءهم بإيذائه، هؤلاء وسعت رحمته. فمن أدب التخلق بأخلاق هذا الاسم أن تتسع رحمتك لكل عباد الله من كل الأجناس. المؤمن أبلغ من ذلك، تتسع رحمته لكل الخلق، الهرة، الحيوانات يرحمها في كل أحواله. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع أعرابيا يقول له اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال يا أخي لقد ضيقت واسعا. الإمام الغزالي يقول يعني تأدبا مع اسم الواسع ينبغي أن تتسع دائرة علمك، لأن الله عالم يحب كل عالم، وأن تتسع دائرة إحسانك، وأن تتسع دائرة عفوك على كل الناس. فكل ما الإنسان لا في قلب صغير لا يتسع لشيء، في قلب كبير يتسع لكل الناس، يتسع لكل التجاوزات، يتسع لكل العنعنات، لكل الحماقات يتسع. في إنسان يضيق صدره، ينفجر، يحطم، يكيل الطاعة طاعين، في إنسان واسع ويتسع لكل هؤلاء. والعوام بيقولوا أحيانا أن الإنسان الأكبر يتسع للأصغر، يتسع الأصغر. فأنت كلما كبرت عند الله اتسعت نفسك بهؤلاء الذين أمامك، بهؤلاء الذين يخطئون في حقك. أما كلما ضاقت نفسك ضغط بهم، فلان عنده وسعة، عنده اتساع، الكبير يسع الصغير، الحليم يسع الأحمق، العليم يسع الجاهل، الغني يسع الفقير. فهذا التطبيق العملي، اتسع من أجل أن تتخلق بأخلاق الله، اتسع في علمك، واتسع في رحمتك، واتسع في إحسانك، واتسع في عفوك، واتسع في كل شيء،